إلا أن يكون الرهن مرتوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يرهن المرتوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. يعني أنا اتهمت من يعقوب 10,000 أو 20,000، فقال لي أعطيني سيارتك رهن، فأعطيته سيارتي كل يوم أجي يعقوب الصبح يأخذ سيارتي ويذهب إلى العمل. أقول له يا ابني ماذا؟ يقول أقول له كل إيه؟ قرض زرافة عن سواء إيه؟ فلا يجوز له أن ينتفع بالإيه؟ بالرهن. لا يجوز له أن ينتفع بالإيه؟ بالرهن. ولكن لو كان المرهون محلوب أو ما إيه؟ أو مركوب. يعني مثلا لو كنا مثلا السيارة فيها مشكلة، لكن لو إحنا كنا مثلا البقرة، كنا إيه؟ بقرة. البقرة هذه تجي أن تاكل أجلها. أنت أخذ مني بقرة رهنا لمدة شهر، فوضع هو البقرة في المكتب ولم يطعمها ولم يسقيها، هتموت. فإذا هو يطعمها وإيه؟ فمقابل أنه سوف يطعمها ويسقيها ممكن يحلبها وإيه؟ ويركبها. يبقى إذا هو استعمل الرهن لا لأنه من حقه أن يستعمل الرهن، لكن لأنه دفع إيه؟ ممكن يعقوب يقول لك كمان أنا لو أخذت منك السيارة رهنا فأضع فيها بنزين. لا لا تضع بنزين، لأن البنزين لا لن يحييها. أو يعني أنت لو تضع فيها شيئا لأنك تضع فيها بنزين، لكن السيارة تستهلك بالكاوتش الذي فيه وبالآلات التي فيها وما إلى ذلك، لأن البنزين فقط، لكن البقرة تريد أن تأكل وتشرب، فإذا أكلت وشربت بتحلب، فأنت تأخذ جبل هنا مقابل الأكل وإيه؟ واشرب أكل. ثالثا المربوط أمانة في يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعدي، فإذا حل الدين به فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإن امتنع عذره الحاكم، فإن امتنع قبضه وعذره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. بص يا اخوانا المربوط أمانة بين المرتهن. نتكلم مسألة مهمة جدا، وهي يد الأمان ويد الضمان. يد إيه؟ يد الأمان ويد إيه؟ أنت يدك على ما تملكه أو ما عندك موصوفة بيد الأمان ويد إيه؟ الضمان. ما معنى هذا؟ يعني أنا الآن أتى يعقوب وقال إيه؟ أعطني، أريد منك أن أشتري منك هذا الكتاب، فقلت له هذا كتاب 10 جنيهات، فأعطيه 10 جنيهات وأخذ الكتاب. يد يعقوب على الكتاب الذي اشتراه مني، يد أمان أم يد ضمان؟ يد يعقوب على الكتاب الذي اشتراه مني يد أمان ولا يد ضمان؟ أمان. وأنت تقول ضمان. أمان. لا أمان ولا ضمان. أنا كده كأننا عايشين بغابة. لا أمان ولا ضمان. جزاك الله خير يا دكتور. يا ابني يا ابني كنا أمان ولا ضمان. يعني أمان ولا ضمان. يعني إيه أمان ولا ضمان؟ مالين هذا؟ نعم. كنت كنت زي ها؟ طبعا يا أخوانا أحسن. يده يده ضمان. يعني عاش أن يده أمان. ما معنى يده أمان؟ معناه لو الكتاب ده اتحرق من غصب عنه، هو وضعه مثلا في بيتي واتحرق، من حقه ان يقول لي اعطيني حق كتاب، لان يدي عليه يد ايه؟ امان، وانا مفرط. ما الفرق بين يد الامان والضمان؟ يد الامان انك لا تضمنه اذا حدث فيه شيء الا اذا فرطت انت، ولهذا اعطيت كتاب اخر. انا اخترت ان يعقوب عنده شيء واعطيته الكتاب هذا ايه؟ مش كتاب طبعا، كتاب الهامس ايه؟ رهن. الهاتف الذي عند الراهن الذي عند يعقوب يده عليه يد الامان ولا يد ضمان؟ اقول يا اخوان الراهن الذي عند يعقوب هو اعطاني قرض 1,000 جنيه واخد راهن التليفون، اعتبر التليفون طبعا التليفون ده ما يساويش 200 جنيه بس اعتبره ايه؟ ب 5000 او 2000، فهو اخد ايه؟ راهن. اخد ايه؟ راهن. يد يعقوب على التليفون، يد امان ولا يد ضمان؟ امان. ما معنى يد امان؟ كذا انا اقول يد ضمان يضمنها في اي حال من الاحوال، يعني احد دخل وقتل اولاده وقتل وعوره وفعل ما يفعل ثم اخذ منه الايه يبقى يضمنه. هو خرج فيه بنفسه يضمنه، لا هو يده امان عليها، يعني هو كانه وديعه عنده، يعني هو يحافظ عليها، فان حدث فيها مكروه بدون تعدي منه فلا يرضى شيء. فالرهن هنا يجب عليه يد ايه؟ يد امان، لانها فعلا امانه عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الخراج بالضمان، يعني ايه؟ يعني كما انك سوف تربح مما تحت ملكك فانك ايه تغرم لو حدث فيه شيء. لكن انا اتكلم اعطيكم مثال الان بعد ان فهمتوا هذا. لو يعقوب اخذ مني 1000 جنيه قرضا واخذ مني 1000 جنيه وديعة، اخذ مني 1000 جنيه قرضا واخذ مني 1000 جنيه وديعة، لو ان 1000 جنيه سرقت من يعقوب، 2000 جنيه سرقت من يعقوب ماشي في الشارع او المال ووضع المال في مكان امين ودخل عليه ايه رفص واخذ السكين ثم وضع السكين في بطنه وقال لي له اما ان تعطيه المال الذي عندك اما سوف اخرج السكين في بطنه، ثم اخذ مال 2000 جنيه من مين؟ من يعقوب. ماذا يضمن يعقوب؟ هل يرد لي 1000 ام يرد لي 2000 ام يرد لي 3000 او لم يرد علي شيئا؟ لا يا حبيبي يرفع يدك على ها في الناس كان الجيش في عارف لعبه فيها لا يلعب فيها خش يمين اتفضل انت لا يا مش هتكتب نعم اسمع الدين بقى ها القرض هذا لا يضمنه هاي القرض بقى نعم يضمن كله قرض فقط. ننظر الآن الألف القرض يدو عليها يدو أمان أم يدو ضمان؟ ضمان. أعطي المال مني. ليه ما يدو ضمان؟ لأن هو الألف جنيه هذه التي سوف يأخذها لو أنه يعني تاجر فيها وأصبحت الألف 20,000 أنا هأخذ منه كم؟ 1000 صح ولا لا؟ يعني إذا الخراج بالضمان كما أنه من حقه أن يتاجر فيها ويكسب ويربح ويربح ويربح يبقى إذا إيه الخراج هذا الذي سوف يربحه أمامه يضمنه إذا خسرته. طيب الوديعة التي أعطيتها إياه 1000 جنيه وديعة هل من حقي أن يتاجر فيها؟ يبقى يده إيه؟ أمان فلا يضمنها إن ضاعت منه بدون تعدي. فهمت هذا؟ هذا لا يكون يد الامان ويد الايه الضمان. نعم الباب الخامس السلم. في السلم وفيه مسالتان، المساله الاولى في معناه ادله مشروعيته والحكمه من ذلك تعريفه السلم. السلم وسلم معنى واحد وهو بيع سلعه اجله موصوفه في ذمه بثمن مقدم دليل مشروعيته وهو مشروع في عهد ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. طيب السلم يا أخواني، ويقول السلم تعريف السلم والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف يعني السلم مثل السلف يعني سلفني تعطيني يعني بمعنى واحد، وهو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. هذا معناه بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. يعني ايه كلمة ده؟ بتبيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة، يعني انت هتبيع مثلا تقول مثلا أن أريد منك أن أشتري منك بر قمح نوعه كذا وكذا وكذا وكميته كذا وأدي ماله، فأنا أعطيك 100,000 على أن تعطيني بعد شهر البر 10 أصناف بر وصفوها كذا وكذا وكذا وكذا،